yaptınız lan. درعين البزاغين الدبان وسمون الديس في جمعات الارنبان إلساد الزينة وقمتي من الساسقان إلساد الزينة وقمتي من الساسقان إذا داروا غرس ريت الزمان.